السلام ونعمة رب المجد يسوع معكم جميعا. أنا رحبت بثلاث أرباع الأدمن المرة اللي فاتت وما كانش فيه صوت، ودلوقتي برحب بيهم جميعا وبكل اليوزرز عشان ندخل في موضوع. ربنا يبارككم. شكرا، ربنا يبارك حضرتك. النهاردة هنتكلم في موضوع لفت انتباهي في الحقيقة في الفترة اللي فاتت دي، والأحداث المتتالية اللي احنا ملاحظينها ضد الأقباط، ضد المسيحيين، ضد البشرية. فلسفة هذه الأحداث كلها كان السؤال اللي في ذهني، يمكن كلنا عارفين انه هناك جهاد دائم ضد البشرية كلها من الإسلام، لكن بدأت أسأل تسلسل الوضع الحالي. يعني احنا ما نقدرش ندعي ابدا ان المسلمين ضد الاقباط فقط، ولا نقول ضد المسيحية فقط، ولا ضد المسيحية واليهودية بصفتهم يعني اهل الكتاب فقط. والدليل على كده ان الارهاب والتفجير لا يميز. على سبيل المثال مثلا تحطيم التماثيل بتاعة بوذا في افغانستان، لهم اهل كتاب ولا يتبعون اهل الكتاب التماثيل ديت يعني. فهنتجول النهاردة في مجموعة من الكتب دفعة واحدة، واصلي الى الرب انه الوقت يسعفنا. يعني بداية الإرهاب هي القرآن. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. يعني اعتبر كل من هو ضد الإسلام أو حتى غير مسلم وقاعد في حاله هو عدو لله. لكن لكل تخطيط رجال ولكل وقت تخطيطه، فمن اين جاء او من اين تضرم النار كل شوية، كل ما النار تهدأ بتاعة المسلمين بتاعة العداوة لكل شيء على ظهر الارض في قلوب الاسلام والمسلمين، كل ما تخمد النار شوية ويحتوى الموقف نفاجأ ما فيش فئة بتطلع وهي تنوي وتنفذ التخريب سوى المسلمين. منين جه الكلام ده؟ هنمشي واحدة واحدة ونشوف. ياريت ارجو من حضراتكم يعني ان احنا ناخدهم نقطة نقطة مع بعض بتركيز، لانه يكاد يكون الموضوع سرد. يعني التعليق هيكون لو علقنا هنطول، ولو سردنا فقط هنطول. فانا هحاول ان انا احافظ على الوقت على اساس ان حضراتكم تتابعوا الموضوع بنقاطه. عندنا ابن تيمية دوت المحرك الرئيسي للإرهاب منذ ظهر هذا الرجل، يعني دوت أيقظ الجهاد الإسلامي الذي هو ضد كل شيء في فترة تواجده على خريطة البشرية. وابن قيم الجوزية أيضا له باع طويل في هذا الموضوع. ثم استلم الإخوان المسلمين في العصر الحديث راية الجهاد، وظهرت منهم بعض الشيوخ. هنتجول مع اثنين منهم، الدكتور سيد قطب المأسوف على وجوده في مصر في وقت من الأوقات، ونشكر عبد الناصر ان الحسنة الوحيدة اللي قدمها للإخوان انه اعدم هذا الرجل. وبعدين الغزالي الحديث محمد الغزالي اللي سماه ابوه بالغزالي على اساس انه يكون لديه فكر الامام حامد الغزالي السابق. جولة في افكار هؤلاء الناس، كيف ينظرون الى العالم، وكيف ينظرون الى الاسلام، وكيف يتجولون في القرآن، وايه اللي بيختاروه من القرآن، وما هو مفروض ان يكون عليه العالم من حيث فكرهم. سيد قطب في كتابه معالم على الطريق بعد البشرية ما قضت 7500 سنة، منهم 1000 واكثر من 400 وكسور ابتليت فيهم البشرية بالاسلام، سيادته بيقترح انه لابد من قيادة جديدة للبشرية. الكتاب ده موجود على النت للي ما عندوش النسخة الأصلية، موجود على النت لانه ممنوع من التداول في مصر. لابد من قيادة جديدة للبشرية، ان قيادة الرجل الغربي للبشرية قد اوشكت على الزوال. مين اللي قال ان الغرب بيقود البشرية؟ انا مش عارف يعني اعطوا القيادة دي لمين بالضبط من الغرب؟ لا ادري، لكن بيسوق هو تصوراته بيقول لا لان الحضارة الغربية افلست او ضعفت، يعني بيعترف بان الحضارة موجودة في الغرب على الاقل حاليا يعني، ولكن لأن النظام الغربي قد انتهى دوره، لأنه لم يعد يملك رصيدا من القيم يسمح له بالقيادة. لابد من قيادة تملك إبقاء وتنمية الحضارة المادية، يعني في حضارة مادية مقامة لابد لها من قيادة. طبعا نتصور هذه القيادة حتكون ايه؟ اكيد يعني. وصلت اليها البشرية عن طريق العبقرية الاوروبية في الابداع المادي، والقيادة اللي هي بيبتكرها تزود البشرية بقيم جديدة جدة كاملة بالقياس الى ما عرفته البشرية بمنهج اصيل. ما هو المنهج الاصيل؟ الاسلام. طبعا الاسلام وحده هو الذي يملك القيم، الاسلام وحده هو الذي يملك القيم. احنا لو تصورنا انه حضارات كانت قائمة وعلوم زي مكتبة الاسكندرية، زي قصر كسرى مثلا، انوشروان اللي كان في فارس ساعتها، اللي عملوا من حجارته القصر بتاع الخليفة في بغداد. هذه الحضارات الحالية قائمة، الاسلام يقودها. طيب ما قدش ليه الحضارات اللي كانت موجودة ساعة ما بزغ فجر الاسلام المشرق على البشرية، لماذا حطموا تلك الحضارات؟ اذا الاسلام وحده في فكر سيد قطب هو الذي يملك القيم والمنهج. بيقول ايضا لقد ادت الوطنية والقومية والتجمعات الاقليمية عامة دورها، ولم تعد تملك هي الأخرى رصيدا جديدا، بما يعني أنه لا وطنية ولا قومية ولا تجمعات إقليمية تفترض أنها تكون موجودة بين البشرية. القومية الوحيدة هي قومية الإسلام. لقد جاء دور الإسلام ودور الأمة، جاء دور الأمة المسلمة لتحقق ما أراده الله بإخراجها للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، هكذا يكتب. إذن الحضارات الحالية تبقى، العبقرية المادية تبقى، ويأتي الإسلام ليقود هذه الحضارة ويملك زمام الأمور. بأية مقومات؟ هل بمقومات علمية؟ بمقومات حضارية؟ إن هذه الأمة لا تملك الآن، وليس مطلوبا منها أن تملك، أن تقدم للبشرية تفوقا خارقا في الإبداع المادي يحني لها الرقاب ويفرض قيادتها العالمية من هذه الزاوية. يعني تيجي أمة الإسلام تقود الحضارة، ومش شرط تكون هي عندها حضارة، فقط لقب مسلم يكفي. لابد من مؤهل آخر، المؤهل الذي تفتقده الحضارة. ما هو المؤهل هذا لقيادة البشرية؟ هو العقيدة، فقط العقيدة كافية لكي يجلس الشيخ على كرسي الحكم ويحكم بلا أي إمكانيات أخرى سوى أنه على رأس العمة، لا أكثر ولا أقل. العقيدة هي المنهج الذي يسمح للبشرية أن تحتفظ بنجاح العبقرية المادية تحت إشراف تصور آخر يلبي حاجة الفطرة كما يلبيها الإبداع المادي، وأن تتمثل العقيدة والمنهج في تجمع إنساني. وهذا التجمع الإنساني هو كاتب بيوضح بيقول أي المجتمع المسلم، يعني المجتمع المسلم هو المجتمع الإنساني، وكأن بقية المجتمعات هي من كائنات أخرى. بيوضح نظرته للعالم. أنا عايز أوصل معاكم لأحداث الساعة يعني، لكن لابد من التأسيس للموضوع ده. العالم يعيش اليوم في جاهلية، جاهلية لا تخفف منها هذه التيسيرات المادية الهائلة وهذا الإبداع المادي الفائق. طيب نيجي للمسلم الذي سيحكم العالم. لابد أن يكون إنسانا غبيا، لابد أن يكون برأيي أنا ككاروز، لابد أن يكون متميزا بالبلادة وعدم الفهم. ليه؟ لأنه بيقول إنهم في الجيل الأول، هو جيل الصحابة يعني، لم يكونوا يقرؤون القرآن بقصد الثقافة ولا بقصد التشوق والإمتاع، ولم يكونوا يتلقون القرآن لكي يستكثروا من زاد الثقافة لمجرد الثقافة، ولا ليضيف إلى حصيلته من القضايا العلمية والفقهية محصولا يملأ به جعباته، إنما كان يتلقى القرآن ليتلقى أمر الله فقط. اقتل يقتل، قاتلوا يقاتلوا، انكحوا ينكحوا، اغنموا يغنموا، ما وراء الألفاظ ملوش علاقة بالموضوع، لا يفهم. هذا الذي لا يفهم لابد له أن يملك زمام العالم. يتلقى الامر ليعمل به فور سماعه. كان محمد يقول لهم انتوا هتناموا اطلعوا على بني قريظه، هتناموا اطلعوا على الطائف. يجي له جبريل يقول له انت ايه هتحط سلاحك؟ اذا كنت انا لسه ما حطيتش سلاحي. يخرج محمد يعدل العمه بتاعته ويجري والجحافل تجري وراه. ليه؟ جبريل قال لا يفهم ولا يتلقى القرآن ليستكثر به من الثقافة شيء. هذا الشعور يقول الرجل شعور التلقي للتنفيذ كان يفتح لهم آفاقا، يفتح لهم آفاقا وييسر العمل ويخفف عنهم ثقل التكاليف. إذن كيف تكون الطريقة في فكر الدكتور سيد قطب؟ لابد من التخلص من ضغط. تبتدي نقارن بقى بين ما يحدث وبين فكر سيد قطب. لابد من التخلص من ضغط المجتمع الجاهلي والتصورات الجاهلية والتقاليد الجاهلية والقيادة الجاهلية. وليست مهمتنا أن نصطلح مع واقع هذا المجتمع الجاهلي. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن المسلم الذي يتبع هذا النهج الذي سنثبته بالأدلة لابد أنه لا يتصالح مع المجتمع من حوله، سواء المجتمع القريب او المجتمع الواسع. عدو لكل حاجة، لكل شيء، لكل كائن. ليه؟ لان المجتمع غير المسلم هو مجتمع جاهلي. لا ادري معيار كلمة جاهلي كيف يزن بها الامور، اذا كان هو ولا غيره. يعني مهمتنا ان نغير هذا المجتمع. طبعا ده يندرج على ايضا المسلمين نفسهم اللي مش عاجبينهم، بدليل جماعة التكفير والهجرة ومصرع اساتذة مفكرين كبار زي فرج فودة، ومحاولة التشويش على كل انتاج فكري زي الدكتور سيد القمني، زي محمد الاستاذ محمد سعيد العشماوي المستشار. يبداهم بتكفير الكل، كل من لا يخضع لهذا العمل. كل فكر هو جاهليه، كل فكر هو جاهليه من وجهه نظر. مهمتنا الاولى هي تغيير واقع المجتمع. مهمتنا هي تغيير الواقع الجاهلي من أساسه، هذا الواقع الذي يصطدم اصطداما أساسيا بالمنهج الإسلامي. من هنا يستطيع أي قبطي أن يتصور نظرة هؤلاء إليه، كيف ينظرون إلى الأقباط. هذا هو الفكر الذي يتوغل في عروق المسلم الحالي، المسلم الذي لا يعرف سوى السيف بتغيير الأمور كما سنرى. الأرض لله ويجب أن تخلص لله، ولا تخلص الأرض لله إلا برفع كلمة لا إله إلا الله. ثم بدأ يتطور إلى الجنسية المسلمة، الجنسية التي يريدها الإسلام هي جنسية العقيدة. إذا لا وجود لمسيحي ولا يهودي على أرض الإسلام. ده الكلام اللي هو محطوط مش بين السطور، ده هو دي السطور نفسها. الجنسية التي يريدها الإسلام هي جنسية العقيدة. يتساوى فيها العربي والروماني والفارسي وسائر الأجناس والألوان تحت راية لا إله إلا الله. إذا ما دون ذلك لا يجنس، ليس شيئا بلا جنسية. طيب يا سيد يا أذن، هناك بعض الشيوخ والعلماء والمستشرقين اللي هم أسلموا يحاولون تجميل الإسلام بأنهم يقولوا إنه كان القتال في الإسلام للدفاع، وده اللي بيطلعون به هنا في الروم وفي كل المواقع المسيحية. هؤلاء جبناء في نظر سيد قطب وخونة، المهزومون روحيا وعقليا هم هؤلاء، يكتبون عن الجهاد في الإسلام ليدفعوا عن الإسلام تهمة، فيخلطون بين منهج الدين في النص على استنكار الإكراه على العقيدة، وبين منهجه في تحطيم القوى السياسية المادية التي تحول بين الناس وبين الإسلام. يحاولون أن يحصروا الجهاد في الإسلام فيما يسمونه اليوم حرب دفاعية، أما الجهاد في الإسلام فهو أمر آخر لا علاقة له بحروب الناس اليوم ولا بواعثها ولا تكييفها. كذلك بواعث الجهاد في الإسلام ينبغي تلمسها في طبيعة الإسلام. طبيعة الإسلام هي التي تؤدي إلى بواعث الجهاد، يعني الإرهاب أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، اقتلوهم حيث ثقفتموهم، اقتلوا المشركين كافة، هنا يكون الجهاد. أما ادعاء أن الجهاد هو للدفاع عن النفس فهذا الأمر خيانة وليس من أصول العقيدة الإسلامية. الإسلام هو إعلان عام لتحرير الإنسان في الأرض، الإسلام يحرر الناس في الأرض. ولم يكن من قصده قط أن يكره الناس على اعتناق عقيدته، ولكنه ليس مجرد عقيدة، هو إعلان عام لتحرير الإنسان من العبودية للعباد، ويهدف ابتداء، خدوا بالكم بقى، إلى إزالة الأنظمة والحكومات. إزالة الأنظمة والحكومات لأنها على سبيل المثال تطبق القوانين الوضعية، من ضمن القوانين الوضعية بناء الكنائس. طيب الحكومات لا تنفذ قانون الله بأنه مفيش كنائس تبني، يبقى الحل ايه من الناحية التانية؟ ندمر احنا الكنائس، نحرقها، نقتل، لأن تغيير الأشياء في الإسلام باليد إذا ما نفعش الأسلوب السياسي الدبلوماسي يبقى تغييرها باليد زي ما الحديث بيقول. الذي يدرك طبيعة هذا الدين على النحو المتقدم يدرك حتمية الانطلاق الحركي للإسلام في صورة السيف، هكذا يقول سيد قطب غير مأسوف على الموتى اللي ماتها. لم يكن الجهاد في الإسلام حركة دفاعية بالمعنى الضيق الذي يفهم اليوم في اصطلاح الحرب الدفاعية كما يريد المنهزمون، وهكذا. لكن من أبسط المعلومات اللي قالها ببساطة ببراءة الأطفال في عينيه، بيقول إنها سذاجة. أن يتصور الإنسان دعوة تعلن تحرير الإنسان، نوع الإنسان يعني الإنسان بصفة عامة في الأرض، كل الأرض، ثم تقف أمام هذه العقبات باللسان والبيان. إذن لن يستطيع الإسلام أن يحرر الأرض من وجهة نظره باللسان وبالبيان. الكلمة ممنوعة، المنطق شيء من الرفاهية، التحاور كماليات ملهاش لازمة، ده جبن وخيانة. إنها تجاهد باللسان والبيان عندما يخلى بينها وبين الأفراد. هنا لا إكراه في الدين، أما حين توجد عقبات ومؤثرات فلا بد من إزالتها بالقوة. فكر سيد قطب في الحقيقة هو امتداد لفكر ابن تيمية، لأن ابن تيمية معروف ان هو رافع راية الجهاد. طيب افرض مفيش حكومات يا سيد يا قطب بتمنع، نفترض محدش بيعادي الاسلام يا اخي، طبعا لا يمكن ان يترك هذه النقطة. بيقول ان المعسكرات المعادية للاسلام قد يجيء عليها زمان تؤثر فيه الا تهاجم الاسلام، يعني تفضل فيه عدم مهاجمة الاسلام، ملناش علاقة بالاسلام يا سيدي. إذا تركها الإسلام تزاول عبودية البشر داخل حدودها الإقليمية، ورضي أن يدعها وشأنها ولم يمد إليها دعوته وإعلان التحرير العام، فالإسلام لا يهادنها. مفيش سلام، مش عايز تقف في سلام بعيد عن الإسلام، لن لا دعوة بيك ولا دعوة بينا. طيب اقعدوا، لكن إحنا لا نهادنكم. عكس المهادنة الحرب، هنحاربكوا برضو لان احنا نصدر الارهاب الى جميع انحاء العالم سواء حاربتونا او لم تحاربونا. الاسلام لا يعرف الا نوعين من المجتمعات، مجتمع اسلامي ومجتمع جاهلي. المجتمع الإسلامي هو الذي يطبق فيه الإسلام عقيدة وعبادة وشريعة ونظام وخلق وسلوك، وطبعا الباقي كله جاهلي. كتير احنا في الروم هنا نستغرب كيف يفجر المسلم نفسه. ليه الشباب اللي بيضيع ده، الغائب عن الوعي ده، لماذا يفعل ذلك بكل رغبة وبمحض إرادة يعني مترسبة في وجدانه؟ لأن المسلم في الحقيقة بلا أصل من كل الأوجه، وأصعب شيء أن يدس السم في العسل لهذا الشباب المضلل. أنا بخاطب دلوقتي هذا الشباب، كيف يبعد الشيوخ شباب الإسلام عن كل شيء فيه حب ويستخدم أحداث معينة عشان يزكي فيها، يزكي بها النار في قلوب هؤلاء الشباب؟ بيفترض سيد قطب أن جنسية المسلم هي عقيدته، يعني إذن المسلم بلا وطن، ولذلك الدكتور اللي ضرب صحابه بالرصاص في امريكا ده اللي دور فيهم الضرب بالآلي، انسان بلا وطن بلا امان بلا هدف، وطنه الاسلام، جنسية المسلم هي عقيدته. يعني ياكل معاك والخيانة في داخله لانك اصلا ما فيش ارتباط بينك وبينه. طيب نشوف الامثلة اللي ساقها سيد قطب، بيقول جاء الاسلام الى البشرية بتصور جديد. هذا التصور الجديد هو الخسة والنزالة. في الحقيقة اذا خدنا الاسامي بمصطلحاتها، يعني جاء بتصور جديد لحقيقة القيم والاعتبارات، جاء ليرد الانسان الى ربه. طيب يعني يا رب انت لو انت خالق الانسان عشان يبقى بلا وطن وبلا انتماء وبلا اهل وبلا اصدقاء وبلا احباء، ما المبرر انك تقول جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا؟ اين المعرفة هنا؟ جاء ليقرر ان هناك وشيجة واحدة تربط الناس، فاذا انبتت اتقطعت يعني هذه الوشيجة، وشيجة يعني صلة، فلا صلة ولا مودة. يخلي الشباب مستعد للانتحار بايه؟ والخيانة والخسة ازاي؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. كده قضي الامر. ابوك هيمنعك؟ ما تسألش. ولادك، عشيرتك، وطنك، انتماءك كإنسان، في إنسان بلا انتماء؟ كيف يأمن الإنسان أن يتعامل مع مسلم بمنطلق هذه الآية يعني؟ إذن وشيجة واحدة إنه بس مع المسلم، وحزب واحد لا يتعدد. ما هو الحزب؟ حزب الله طبعا، مش بتاع حسن نصر الله، ولكن الحزب يعني انتماء الى الله، وطريق واحد. كل شيء من دولك له آية ما فيش داعي لذكرها يعني. ونظام واحد هو النظام الإسلامي، وما عداه فهو جاهلي. وشريعة واحدة هي شريعة الله، وما عداها فهو باطل. يوم كل ما المسلم الشباب الساذج الأهبل يقولون الآية ديت والكلام دوت، يعني ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، يجد إنه ضد كل شيء بيشوفه، كل مصلحة حكومية يخشها يجد قوانين وضعية، يخش محكمة قوانين وضعية، البنوك لأنها طالعة من قوانين وضعية أيضا ما لهوش علاقة بيها، ربا ومش ربا ما لهاش الشريعة يعني. التعامل مع أبوه، أنا أذكر واحد من الشباب وإحنا طلبة في الجامعة، ليه أخت، هو الشاب الوحيد يعني في الأسرة ما فيش غيره، أخت بتتجوز من ضمن خمسة من أخواته البنات، لأنها ما كانتش محجبة ما حضرش الفرح، ما حضرش الفرح بتاعها، تصوروا، وأبوه ميت. يعني أنا في اعتقادي أقول على دوت إنه مش راجل من أصله يعني، ولكن هو اعتبر هذا العمل عمل منطقي جدا، مش محجبة مش هحضر الفرح بتاعك، مفيش انتماء، مفيش نخوة ولا رجولة حتى. هناك حق واحد لا يتعدد، ودار واحدة هي دار الإسلام. دار الإسلام، يعني السعودية ومصر مثلا، المغرب، الأردن، الكويت، لا لا لا لا لا، هي تلك الأرض التي تقوم فيها الدولة المسلمة وتهيمن عليها شريعة الله. إذن الإسلام بلا دولة على الإطلاق، بلا دولة على الإطلاق. وبعدين جاب أمثلة تجعل المسلم الساذج يفقد كل شيء، غسيل مخ شيطاني. على سبيل المثال، الأمثلة، الجزء من الأمثلة اللي جابها بيقول إنه إبراهيم اعتزل أبوه، أبو الآباء إبراهيم الخليل اعتزل أبوه، يبقى أنت هتفضل محتفظ بأبوك وهو ضد الإسلام؟ أبوه ده مسلم، أبوه مسلم، ولكن مثلا مش بربي دقنه فرضا يعني، هتفضل مع أبوك وهو ضد الإسلام وهو غير مسلم؟ ما هو تكفير وهجرة. إبراهيم اعتزل أباه وأهله لما رأى منهم الإصرار على الضلال. الفتية أصحاب الكهف اعتزلوا أهلهم وقومهم. إذن هذا الكلام أصحاب الكهف ده تحريض على التجمع في الجوامع كأهل إيمان مضطهدين من أهلهم ووطنهم. امرأة فرعون كانت في أحضان فرعون وضده، مؤمنة كما يقول القرآن، ما عرفش جابها منين. أغرب شيء ما يقول في الآخر: وهكذا يمضي الموكب الكريم في تصوره لحقيقة الروابط والوشائج. والمصيبة الأكبر أن يعقب قائلا: هذه هي وحدة الإسلام، وهذه وحدها دار الإسلام، لا الأرض ولا الجنس ولا النسب ولا الصهر ولا القبلية ولا العشيرة. وطن المسلم الذي يحن إليه ويدافع عنه ليس قطعة أرض، وجنسية المسلم التي يعرف بها ليست جنسية حب، وعشيرة المسلم التي يأوي إليها ويدفع عنها ليست قرابة الدم، وراية المسلم التي يعتز بها ليست راية القوم، وانتصار المسلم الذي يهفو إليه ويشكر الله عليه ليس غلبة جيش، إنما هو كما قال الله عنه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس، مش عارف. باختصار شديد هذا الكلام نجده في فكر ابن القيم الجوزية في زاد المعاد، بيلخص تسلسل الأحداث مع محمد في حروبه، كيف كان في مكة الأول بيدعو وبعدين بدأ يهاجم. لكن لكي نعرف إنه في حرب بني قريظة، بكل بساطة كده وباختصار بيقول إنه الرسول ادعم العهد لأنه كان في موقف ضعف، أول ما تمكن قاتلهم. وطبعا احنا عارفين القصة في بني قريظة، معنى ذلك انه الخيانة موجودة. قد يقول المسلمين هنا في الروم: ده هو عمل كده عشان نقضوا العهد. ابدا، كذابين كذابين. ناخد سطرين من اللي بيقولوا كده، بيقول: اقام 17 سنة بعد نبوته ينزل بالدعوة بغير قتال ولا جزية، ويؤمر بالكف والصبر والصفح. ثم أذن لهم في الهجرة وفي القتال، ثم أمره أن يقاتل من قاتله، ثم أمره بقتال المشركين. شوفوا التسلسل الزمني في الأحداث. وكان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام: أهل صلح وهدنة، أهل حرب، وأهل ذمة. فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم ويوفي لهم ما استقاموا على العهد، فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم لغاه. طب ما هو كلمة خاف منهم خيانة دي مبرر من الخاين هنا، يعني انت تخاف من الخيانة، خايف قد لا تحدث. انا ممكن مثلا واحد الاقيه بيخاف من الضلمة، لكن ممكن ما يحصلوش حاجة في الضلمة. تقوم يكون الرد انك انت تخون عشان خايف من الخيانة، يعني مين اللي خاين هنا في الوضعية دي؟ وبعدين بعد كده نزلت سورة براءة، أمر أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية. يعني التسلسل اللي ماشي بجهاد محمد أفندي في المواضيع اللي احنا عارفينها كلنا، مفيش داعي ان احنا نطول فيه. لكن اللي يهمني انه مع بني قريظة بيقول الراجل قسم لهم عهدا مؤقتا وأمر أن يؤجلهم، معرفش جاب ده منين. وبعدين بعد كده حاربهم وقاتلهم. إذن التسلسل هنا مش تسلسل حدث ورا حدث، ولكن تسلسل فكر ورا فكر. الأول في مكة كان هادي، بعدين جاله أمر بالقتال يقتل اللي يقتله، وبعدين انطلق السيف من عقاله. لحد هنا نكون احنا غطينا تقريبا فكر سيد قطب الإخواني الذي تم إعدامه في الستينات. نبتدي نخش بقى في موضوعنا، وهو ما نراه في العهد او في الايام الحالية. امتداد لسيد قطب ظهر الشيخ محمد الغزالي، ده غير اللي هو بتاع الكتاب القديم دوت احياء علوم الدين. ابوه سماه على اسمه، سماه الغزالي نسبة الى الغزالي القديم. فتلمذ على ايد حسن البنا، واعطاه حسن البنا لقب اديب الدعوة. هذا الرجل يعني خد الكتاب بتاعه في البحيرة، وبعدين انتقل الى القاهرة ودخل الازهر كعادة ايه شيوخ الازهر اللي احنا عارفينه. بما انه لابس جبة وقفطان فقد اصبح خبير في التصورات الامريكية لاحتلال العالم، خبير في الكتاب المقدس وما الى ذلك، خبير في العلوم والتكنولوجيا، وضع من نفسه استاذ واطلق كتابا اسمه قذائف الحق. هو مات، الرجل ده مات، دي المرحلة التانية النهاردة. هنربط بينها وبين الفكر اللي فات والفكر اللي موجود دلوقتي. وهذا الرجل بدأ يفلسف اللي قاله سيد قطب الى يعني احداث حقيقية. سيد قطب حط معالم على الطريق، يعني طريقة منهج. لكن هذا الرجل كان بيشعل الفتنة بشكل لا تتخيلوه. اجتماع للبابا في اسكندرية حطه في كتاب قذائف الحق مع كل الاكاذيب الممكنة. لقاء مش عارف فين للبابا قداسة البابا شنودة مع فلان الفلاني، حطوا كوسيلة. حتى انه البابا لما قال لهم في اجتماع عن عدد المسيحيين في مصر، ذاكرها ومعتبر ان الكلام دوت خيانة، وان البابا بيقول تكاثروا مش كلام فارغ كتير يعني، لكن المهم اللي يهمني النقاط اللي انا جمعتها. الكتاب اسمه قذائف الحق، وقذائف الحق ديت انا اتصورها كنا زمان واحنا بنلعب باسكت بول، يوم واحد مننا ايه يتفلسف ويشوت الكرة بدل ما تخش في الباسكت تيجي على بعد يجي 7-8 متر من الباسكت، فكان المدرب يقول له انت عامل زي الطبجي الاعمى. الطبجي الاعمى، الطبجي يعني اللي هو مدفعجي، فتخيلوا مدفعجي اعمى وبينشن بمدفع. هو الراجل ده قذائف الحق دي هي قذائف من الطبجي الاعمى ده، لانه بيلطش. ومع ذلك من يقرأ هذا الكتاب يهيج على المسيحيين وعلى كل شيء. لا نستغرب قتل السياح بموجب هذا الكتاب، لا نستغرب الهجمة الشرسة على قداسة البابا وعلى الكنيسة القبطية بموجب هذا الكتاب، لا نستغرب أي شيء بموجب هذا الكتاب. خلى نفسه شاهد على العالم وشاهد على العصر، وانتقد كل شيء، كل شيء في الدنيا هو ضد الإسلام، وحكم على كل شيء. أثبتت كلامه بقى هذا الكلام بس في المقدمة الجزء الأولاني ده بيقول أثبتت الأحداث أن الضمير الديني عند أهل الكتاب قد فقد عدالته وطهارته نهائيا. إذن كيف ينظر قارئ هذا الكتاب إلى أهل الكتاب؟ مفيش ضمير، مفيش عدالة، مفيش طهارة عند أهل الكتاب. اليهود مرنوا على أكل السحت زي ما بيقول القرآن، والكنائس الغربية تبارك اليهود وتعده، شوفوا الربط بقى، تعده تحقيقا لأحلام العهد القديم. أتحدى واحد مسيحي في الروم هنا يتصور مثل هذا التصور في العهد القديم أو الجديد. احنا عارفين أن اليهود لازم يبنوا الهيكل في الأرض دي، ده صح، لكن هل الغرب متآمر بهذه الصورة؟ يعني الغرب يعني المسيحيين يقصد، هل هم دخلوا اليهود إلى إسرائيل؟ طب ما حد النهاردة الغرب بيحاول يحل المشكلة، مش عايزين تحلوه. أوكي. مجلس الأمن أيضا أقر احتلال اليهود لفلسطين. طب أنت مالك أنت يعني؟ أنت مالك؟ يعني أنت رجل سياسة بتتكلم في السياسة ولا بتتكلم في الأديان؟ قذائف الحق دي ضد، أنت ضد الأمم المتحدة؟ هل أنت ضد الغرب؟ هل انت ضد اليهود؟ ماذا فعلت في هذا التضاد مع الجهات ديت مثلا؟ يكتب ويقرأ الغبي من الشباب ويبتدي يحقد على كل شيء حواليه، وطبعا يستحلى انه يقتل ويغتصب ويخطف ويحرق ويدمر. ليه؟ لانه زي ما قال هذا الشيخ الامام محمد الغزالي انه مفيش ضمير ولا طهارة ولا عدالة عند اهل الكتاب. ثم دخل في مسألة احتقار الناس في الغرب للدين يجيء من مثل هذه المسالك الهابطة، ولذلك لا نفاجأ ولا نستغرب أن يأتي المسلم هنا ويقول لك عندكم في الغرب ويبتدي ينقل كل ما في آيات القرآن إلى الغرب. اللواط اللي كان بيمارسه محمد أصبح هو الغرب. البغاء اللي نازل بنص قرآني لا تكرهوا فتياتكم على البغاء. السحاق الذي كانت تفعله أمهات المؤمنين لم يصل في الغرب أبدا المدى إلى أنه واحدة ترضع راجل كبير عشان يخش عليها. كل هذه المساوئ والغرب الناس احتقرت الدين. انت مالك طيب؟ احتقروا دينهم. انت مالك مثلا؟ مين اللي احتقر الدين في الغرب؟ مين؟ الحرية التي فرضها الغرب فرضا لانها الطريق الوحيد لان الانسان يعيش كانسان مالكش دخل بيها يا اخي. خلي اللي يعبد يعبد، اللي يمشي يمشي، انت مالك. ثم يأتي الى الشيوعية لابد ان ينالها نصيب ونشوف كيف افند انا مثل هذه الافتراءات متتالية. اذا كان قد فقد الضمير وفقدت الطهارة والعدالة، أليست هيئات المعونة يا شيخ يا ميت أصلا، ولكن أنت في قلوب الجيل الحالي هيئات المعونة التي تقدم خدماتها لبلادك الإسلامية، غذاء، دواء، مشاريع، منح مالية، أليست هذه من دول الغرب؟ فين الضمير اللي معدوم هنا؟ انت بلا ضمير لانك تجحد. مين اللي حرر الكويت المسلمة من العراق المسلم؟ مش الغرب؟ المجازر اللي في الصومال ومواجهة المشاكل في افغانستان، من الذي يقوم بها سوى الغرب؟ البوسنة والهرسك من اللي حررها من الصرب سوى الغرب؟ ضمير ازاي معرفش كيف يتحدث المسلم عن الضمير في الحقيقة يعني. ايضا اهم شيء بيقوله في سياق للاحداث ان في هجوم ثقافي على الاسلام من الغرب. طب انت عايز الشباب اللي عندك والطلبة والاساتذة يهجروا الثقافة الغربية لانها بتدمر الاسلام؟ ماشي اهجرها، انت حر اهجرها. طيب اذا كانت الثقافة تدمر، يبقى الجهل المطبق اللي فيه دول الاسلام يعمل ايه بالقياس؟ الثقافة تدمر، طب والجهل ماذا يفعل اليبني؟ اذا نبتدي نتمشى سوا، نلغي العلوم الحديثة من المدارس والجامعات في الدول الإسلامية عشان الثقافة الغربية، نحرق المطابع وننسخ على الجلد والعظم والحجارة زي ما كان بيعمل الرسول، بلاش ثقافة غربية مدمرة يا سيدي. نشيل كل ما هو حديث، بلاش أجهزة كمبيوتر، بلاش تلفزيون، بلاش ساتلايت، بلاش كل الكلام، بلاش يا سيدي عربيات وطيارات، ما دي اللي بتنقل الثقافة، هي بتيجي الا كده الثقافة؟ يبقى الموضوع نجزه من اساسه، بلاش كل الوسائل ديت اللي توصل لك ثقافة وخليك في ثقافتك انت عشان ما تتدمرش. ثقافة ايه اللي هتتدمر انت يا ابو ثقافة؟ دي نقطة. الشيوعية تصوروا انه بيقول تبلد الضمير عند اليهود والنصارى هو سبب ظهور الشيوعية. طب يا سيدي فين ضمير الإسلام؟ دول ما عندهمش ضمير، ماشي متبلدين ومش طاهرين وما عندهمش عدالة. كل الاتجاهات يا جماعة تتجه إلى كراهية المسيحي واليهودي. فإذا انحصر اليهودي في فلسطين أو في دولة إسرائيل رغم أنف الإسلام، لم يبقى في وسط الدول الإسلامية سوى المسيحيين لتفريغ هذا الغل الغبي عليهم. الضمير عند اليهود والنصارى شجع الشيوعية، ماشي، وسبب ظهورها هو تبلد الضمير، ماشي. طب الشيشان مش دولة إسلامية كانت في الاتحاد السوفيتي؟ كازاخستان، منغوليا، طاجيكستان، تركمانستان، أوزبكستان، مش دي دول إسلامية وبعدين أصبحت شيوعية داخل الاتحاد السوفيتي؟ طب ضميرهم كان فين؟ ضميرك أنت كان فين؟ ضمير غيرك من المسلمين كان فين؟ يعني انتوا فالحين في البكا والنواح والقاء التهم وازكاء نار الحقد على المسيحية واليهودية حتى لو كان السبب غبائكم كمسلمين. اخر شيء في النقطة دي تقوله قبل ما ادخل على تجليات الست العذراء، ان هذا الرجل محمد الغزالي الذي صفقت له أكف المسلمين في أنحاء العالم وقف في المحكمة التي كان يحاكم فيها قاتل الدكتور فرج فودة وأفتى بأن هذا المتهم لابد أن يطلق سراحه لأن فرج فودة بكل مفاهيم الإسلام كفر وارتد ويستحق القتل، وأي إنسان من المسلمين إذا قام بهذا العمل الجليل فقد أدى رسالة السماء. تخيلوا اليومين دولت في تجليات عظيمة للسيدة العذراء، شاء أمثال الغزالي وسيد قطب وعمارة وكل مثل هذه الحثالات التي تدعي المشيخة والأستاذة، لكن يبقى الغباء هو هو. من كم يوم الشرطة طفت النور ودخلت الكنيسة عشان تدور مين اللي بيشغل الجهاز اللي بيطلع صورة العذراء في الهوا ده. هذا الكلام سمعته أنا في الستينات عندما ظهرت السيدة العذراء على كنيسة الزيتون، وثبت إنه ظهور حقيقي ساعتها، وظهرت عشرات المرات بعد ذلك ونفس الفكر الغبي أن هناك وسيلة إلكترونية لخداع الناس. نشوف هذا الرجل الصفيق ماذا كتب عن أشياء تخص مثل هذه النواحي. بيقول تقتعد خوارق العادات المكانة الأولى، يعني تأخذ لها مقعدا، حتى فلسفة يعني، تقتعد خوارق العادات المكانة الأولى في الأديان البدائية. الأديان البدائية لأن الديانة الإسلامية طبعا جت في الآخر بعد ما الأديان دي البدائية انقرضت زي الديناصور وكده. وكلما وهى الأساس العقلي لدين ما زاد اعتماده على هذه الخوارق وجمع الكثير منها لكهنته وأتباعه. كلام ده في نفس الكتاب اللي هو قذائف الحق. بيقول مثال على الأنبا سرابامون أبو طرحة القديس العظيم الذي كان يصنع الرب على يديه المعجزات. بيقول ايه؟ بين يدي الان نشرة صغيرة على احد وجهيها سورة العذراء تقطر وداعة ولطفا، وعلى ذراعها الطفل الاله يسوع يمثل البراءة والرقة. اما الوجه الاخر للسورة فقد تضمن هذا الخبر تحت عنوان محبة الاخرين وخدمته، وتحته هذه الجملة هي آية، آية تسد عيونك. الآية بتقول حسب ما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع. يسخر هذا الشيخ الزنديق من المحبة، يسخر من الخير لأنه لا يعرف سوى خنجر الإسلام وسيفه. وبعدين بيقول انه كانت السيدة زهرة بنت محمد علي باشا فيها روح نجس، ولما علم ابوها ان الانبا سرابامون اسقف المنوفية اعطاه الله موهبة اخراج الارواح النجسة استدعاه، ولما صلى لاجلها شفيت في الحال، فاعطاه محمد علي سرة بها 4000 جنيه فرفضها قائلا إنه ليس في حاجة إليها. هل هذه القصة البسيطة تحط من قدر الكنيسة المسيحية؟ ثم يأتي هذا الأفاق في كتابه ويقول هذا الخبر يوزع على الجماهير ليترك أثره في صمت، وموهبة استخراج العفاريت من الأجسام الممسوسة موهبة يدعيها نفر من الناس يحترفون الدجل، أقلهم يستحق الاحترام. وليس يعنيني أن أصدق أو أكذب المأسوف على مهارته أسقف المنوفية، عندما يقرأ مسلم هذا الكلام هل يحترم رجال الدين المسيحيين؟ الراجل طلع من الست روح نجس، اتعرض عليه فلوس رفض، ماذا في ذلك؟ كيف يحول الشيطان الخير الى شر، المحبة إلى حقد وضغينة، ثم يسب الأنبا سرابامون ويقول ليس يعنيني أن أصدق أو أكذب المأسوف على مهارته أسقف المنوفية، وإنما يعنيني كشف طريقة من طرق إقناع الناس بصدق النصرانية وكأنها كذبة. أيها الغبي، هل النصرانية كذبة إذا اعتبرناها تسمية صحيحة يعني؟ وأن الثالوث حق، وأن الصلب قد وقع، والأتباع المخلصين يأتون العجائب. طيب إذا الصلب ما وقعش كما قال قرآنك الأحمق، والثالوث ليس حقا لأنه إشراك ماشي، والنصرانية كاذبة. سآتي لكم بدليل عن غباء هذا الإنسان. لحظة واحدة، في مقدمة كتابه، ما هو أصل الكذب ملوش رجلين، في مقدمة كتابه بيقول: الكنائس الغربية تبارك هذا السطو اللي هي إسرائيل يعني على فلسطين، وتعده تحقيقا لأحلام العهد القديم، ومن أجل ذلك تحذف لعن اليهود من صلواتها، كما أمر البابا بعدما أول الأناجيل حرفها. البابا يوحنا بولس اللي قبل البابا الحالي، وبرأ اليهود من دم المصلوب. الله، يعني هنا بتقول ان البابا اول الاناجيل حرفها، يبقى الاناجيل ما كانتش متحرفة قبل ما يحرفها البابا يوحنا بولس؟ هل ما كانتش متحرفة؟ وبعدين برأ الراجل البابا برأ اليهود من دم مين؟ من دم المصلوب. الله، يعني انت بتعترف بان هناك مصلوب. فهنا بعدها بثواني في الباب الاول يتكلم ويقول لك انه صدق النصرانية وان الثالوث حق والصلب قد وقع، يعني نفاق، نفاق من الالف الى الياء يا شيوخ الاسلام، يا شيوخ الاسلام، يا طالبي جهنم وساعين اليها. بين عشية وضحاها اصبحت كنيسة الزيتون كعبة الالاف، هكذا يحكي، وملأ البقاع ان العذراء تجلت فوق برج الكنيسة، وان البابا رآها هو وغيره في جنح الليل البهيم، وكأنما الصحف المصرية كانت على موعد مع هذه الإشاعة، فقد ظهرت كلها بغتة وهي تذكر النبأ الغامض، وتنشر صورة البرج المحظوظ، وتلح إلى حد الإسفاف في توكيد القصة. وكنت موقنا أن كل حرف من هذا الكلام كذب متعمد. لنربط هذا الكلام في سنة كام؟ وستين، بالكلام ده سنة 2000 وداخلين على 10 اهو. نفس الكذب ونفس العمى ونفس عدم الإحساس ساعتها هو نفس عدم الإحساس الحالي. نحن نكذب والعذراء اللي واضحة وتقوم بمعجزاتها في تفتيح العيون. اولا نجدهم عميان، عميان القلب. قررت، بيقول مع ذلك قررت اسرة تحرير مجلة لواء الاسلام ان تذهب الى جوار الكنيسة المذكورة لكي ترى بعينيها، وذهبت انا والشيخ محمد ابو زهرة واخرون، ومكثت ليلا طويلا نرقب الافق ونبحث في الجو ونفتش عن شيء فلا نجد شيئا البتة. ما رأيكم في هذا السرد في كتابه؟ هل يصدق الشاب المسلم ما يذكره المسيحيون ام يصدق مثل هذا الكلام؟ وبين الحين والحين نسمع صياحا من الدهماء المحتشدين لا يلبث أن ينكشف عن صفر، عن فراغ، عن ظلام يسود السماء فوقنا. لا عذراء ولا شمطاء أيها السافل. كانت النتيجة طبعا كرجل دين لابس جبة وقفطان وعمة انه راح لاستاذ الظواهر الجوية بكلية العلوم جامعة القاهرة، الاستاذ الدكتور محمد جمال الدين الفندي. هذا محمد جمال الدين الفندي داعية اسلامي من المستوى الوضيع، الذي كويس ان ما كانش لسه ظهر زغلول النجار. يا ترى هنشوف رأي زغلول النجار ايه في الموضوع ده. وطبعا الراجل الفندي لا شاف ولا زار ولا عرف، وراح له واحد يقول له ايه رأيك في الموضوع دوت، فدخل طبعا بتأثيرات الاطياف والضوء والنور والكلام الفارغ اللي هو لا يستحق حتى ان ينظر الى وجه العذراء اذا كان ده ولا ده. عداء اخر سافر ضد المسيحية في هذا الكتاب بيقول اذا قلنا يجب ان يعلم الدين في جميع المراحل، اي دين؟ الدين الاسلامي طبعا، وان يختبر الطلاب فيه اختبارا يؤثر في مستقبلهم، يعني اللي يسقط في الدين يسقط في السنة. قيل والنصارى بيتساءل، طب والنصارى هنعمل فيهم ايه؟ المسلم لو سقط في الدين هيسقط، طب والنصارى هنعلم المسلمين الدين الاسلامي، طب نعلم النصارى الدين المسيحي برضو؟ طبعا هيهات، ده كفر. الإجابة بتاعته يجب أن نعلمهم الإسلام، نعلم المسيحيين الإسلام رغما عن جدودهم، ولهم أن يتعلموا دينهم بطريقتهم بقى في الكنيسة في البتاع، ولا تختبرهم الدولة في دينهم، لأنه لا شيء هيختبرهم في كفر. وتوضع نسبة دقيقة لغير المسلمين أن يأخذوا طريقهم إلى درجات التعليم دون حساسية، نسبة لغير المسلمين. سؤال تاني، هل من شروط الوحدة الوطنية أن يتم تجهيل المسلمين في دينهم؟ هو بيسأل ويجيب، نحن نرفض أن تبتر أجزاء من الإسلام أو يدحرج عن مكانته الطبيعية باسم الوحدة. معنى الكلام ده إيه؟ يعني بيقولوا له يا عم الشيخ إحنا عايزين يعني بلاش نقول تطبيق الشريعة، بلاش نقول ان المسيحيين ما يدخلوش الجيش ديت صعبة، بلاش نقول ما يبقوش وزراء. فطبعا عنده الآية اللي بتقول ان هم ما يتخذوش اهل الكتاب اولياء، فبالإجابة بتاعته نحن نرفض ان تبتر اجزاء من الاسلام او يدحرج عن مكانته الطبيعية باسم الوحدة. وإذا قلنا يجب الحكم بما أنزل الله، سمعت أصواتا خبيثة تقول والنصارى. الإجابة، تبقى لهم أحكامهم المقررة في دينهم من حيث الأحوال الشخصية، يعني الجواز والطلاق، أما بقية القوانين فلا بد أن تطبق على الكل، نحن نعتبرها دينا وهم يعتبرونها تشريعات كسائر التشريعات. ماذا في ذلك؟ بيسأل ماذا في ذلك؟ فيش حاجة طبعا، ما فيش حاجة، طبق. هل من شروط الوحدة الوطنية أن يكفر المسلمون بشريعتهم؟ سؤال تاني بيسأل نفسه فيه. رد الطبيعي البسيط قوي انه بيقول يسميها الغير تشريعات ونسميها نحن شريعة، يعني كأن الاختلاف مش في ايه هي الشريعة، الاختلاف في اسمها. يعني المصيبة الكبرى انه في نهاية الكتاب بيقول نحن في هذا الكتاب نلتزم جانب الدفاع ومستعدون لوقف المعركة. أي معركة؟ أي معركة؟ المعركة افترضها الله بتاع الإسلام بينه وبين البشر أعداؤه، ترهبون به عدو الله وعدواكم. امتى بقى يوقف المعركة؟ إذا توقف المعتدون، قياسا على ما سبق أيها الأحبة. فين المعتدون هنا؟ من المعتدون هنا؟ لابد أن نتحرك لنحق الحق ونبطل الباطل. نفس فكر سيد قطب اللي قلناه من شوية. وإن كنا يائسين من أن يوجد للغل الصليبي دواء، ده كان الكتاب الثاني. تتبقى صفحتين حتى لا يعني نطيل على عليكم والموضوع يبقى متشعب. كتاب آخر عنوانه نقاط الارتكاز بين الشهيد سيد قطب وفضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، أنا مستعد أن أدفع $1,000 لمن يقول هذا الشيخ مين. تخيلوا شيخ من الشيوخ. نقاط الارتكاز بين الشهيد سيد قطب وفضيلة الشيخ أسامة. مين يا جنرال أسامة؟ مين؟ ازيك يا أستاذة جولدا مائير، منورة. لا، فضيلة الشيخ أسامة بن لادن. برافو يا ريمين كامل. فضيلة الشيخ أسامة بن لادن، طبيعي جدا انه يلتقي فكره مع سيد قطب، دي مسألة طبيعية. هذا الكتاب تأليف ابي عبد الرحمن المصري، تقديم الشيخ ابو محمد المقدسي. بيبدأ الكتاب بثلاث ابيات شعر لطاف قوي، مقدمة يعني للكتاب. ايه هي ابيات الشعر دي اللطيفة دي؟ عايز يقول ان كل ما يموت مثلا محمد طلع ابو بكر يقتل، مات ابو بكر طلع عمر يقتل، وهكذا مسلسل القتل الى اسامة بن لادن حاليا والظواهري. يعني كل ما يموت شرير الشيطان يسيب جسده ويروح لشرير آخر. فبيقول إذا مات فينا سيد قام سيد، قائول لما قال الكرام فعول. لما يموت واحد فينا يطلع واحد مكانه يقول اللي قالوه، يكرر كلامهم. فاعول يعني يفعل ايضا، مش بس بيقول، بيفعل. وما مات منا سيد حتف انفه، ولا طل منا حيث كان قتيل. وما مات منا سيد حتف انفه، يعني اللي بيموت على السرير ده بيقولوا عليه مات غصب عنه، لكن اللي بيموت في الحرب بيموت برغبته. اللي بيفجر نفسه في مطعم في ناس قاعدة رومانسية بتاكل معاهم اطفالهم، مناسبات سعيدة يمكن عيد، ويفجر نفسه، ده اسمه مات بارادته، ما ماتش غصب عنه رغم انفه. ولا طل منا يعني لم نبكي على احد حيث كان قتيله. و قصيدة لطيفة يعني تسير على حد الزباط نفوسنا والكلام ده. هذه القصيدة للسموأل، هو لم يذكر أنها للسموأل، ولكن بكل أمانة أول بيتين شعر يحفظهم القاروز في حياته وأنا في أولى ابتدائي كان البيتين دول للسموأل، ولم أعرف أن السموأل تحريف لصموئيل لأنه كان يهودي إلا متأخر جدا اللي قال البيتين دولة السموأل وهو يهودي الجنسي الديان. إذن هنا نقاط الالتقاء بين سيد قطب وبين أسامة بن لادن هي في الفكر التدميري، وطبعا أسامة بن لادن غني عن التعريف يعني، لكن بيقول ايه حتى تعرفوا كيف يتصرف الاسلام. الامة لكي ترجع امجادها لابد ان تجمع بين القرآن والحديد، يعني القرآن والسيف، البيان والعمل، العمل التخريبي. الدعوة والجهاد، الدعوة والجهاد لابد لأحدهما من الآخر، ولا تتحقق الآمال إلا بالجمع بينهما. النقاط التي تجتمع أو يجتمع فيها ابن لادن مع سيد قطب: البراءة من المشركين والعداوة للكافرين، وجايب الأسانيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يشحن الشباب؟ أنا سأطلع هذه الآيات وأختم المحاضرة. قال رسول الله: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. فين هي الظاهرة ديت؟ جماعة الجهاد، لا مش الجهاد، جماعة أنصار السنة، لا مش أنصار السنة، جماعة بن لادن ومش عارف اسمهم إيه اللي في أفغانستان، لا الجماعة مش عارف الفلانية في الصومال. كل جماعة هي طائفة لا تزال تقاتل على الحق، تقاتل على الحق، مش مهم بتعمل إيه، بتفجر إيه، المهم إن هي دي فاكرة نفسها هي المقصودة. ايضا عن الرسول: لن يبرح هذا الدين قائما، يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. ولا تزال عصابة، حديث اخر، والكلام ده كله. ابن لادن بيقول امتدادا لفكر سيد قطب اللي هو امتداد لفكر ابن تيمية اللي هو متساوي مع فكر ابن قيم الجوزية اللي هو ماشي مع الأحاديث والسنة اللي عمله محمد، بيقول ايه: الفصل بين العلم والجهاد والدعوة باللسان والدعوة بالسنان، سنان اللي هو سن الرمح يعني، ليس من منهج الطائفة المنصورة، إذ هو فصام نكد، يعني ما نفصلش علم وجهاد، دعوة باللسان ودعوة بالسيف، اللي يفصل بينهم ده مش منهجنا. الصفوة اللي هم الشيوخ اللي زي دولت هم العلماء، ابن لادن عالم، سيد قطب عالم من العلماء، طالما انه مصاص دماء فهو عالم من علماء الاسلام. ولا ينفع الإصلاح الجزئي وكلام الفارغ الكثير ده. نهاية، كان مفروض أن أعود مرة أخرى إلى فكر ابن تيمية في الجزء الصفحة الأخيرة، لكن أعتقد كده يعني المسألة استوفت جنابتها. اللي عايز أقوله لحضراتكم، نظرة الإسلام إلى كل العالم إن كل العالم متخلف، والإسلام هو أساس الحضارة، الذي لابد أن يسيطر على الحضارة التي لم يصنعها. لماذا؟ لأنه دين الفطرة. أيضا ينظر المسلمون إلى المسيحية على أنها كذب، لا صلب لا ثالوث لا معجزات لا ظهورات للست العذراء. الحكومات التي تأوي المسيحيين في بلادهم، هذه الحكومات لابد أن تقاتل، فإن لم تقاتل الحكومات فالرد الطبيعي هو مقاتلة هؤلاء المسيحيين بشتى أنواع القتال. حتى القضاء في المحاكم لهم جزء في هذا الكتاب، حتى رجال الشرطة ورجال الجيش لهم جزء في هذا الكتاب، ولا بد أن يتكاتف الجميع لتحطيم المسيحية. هذا هو الفكر الإسلامي. فتوريث الإرهاب الذي هو عنوان هذه المحاضرة هو شيء يدق في عروق المسلم ويجري فيها مجرى الدم، وشيء من أساسيات الإسلام يجب أن احنا نتنبه ونعلم تماما أن الحرب التي يشنها الإسلام بهذه الصورة وبهذه القسوة هي تفاهات، لأن إلهنا حي، إلهنا محب، ليس له أعداء. ظهورات الست العذراء هي وسيلة لتخفيف الحمل عن المسيحية، وأقول وأرجو أن تعذروني، حتى لا لم تظهر السيدة العذراء فهي في قلوب كل مسيحي على كافة انتماءاتهم، لن يديرنا شيء أبدا، لأن الألم متعة في المسيحية وهبة من هبات رب المجد يسوع لأولاده، لأنه هو اللي قال وهب لكم لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا أيضا من أجله. الهبة العطية المجانية الهدية من الرب هي أن نتألم، وليذهب فكر محمد وأبو بكر وعمر ومن تلاهم إلى ابن تيمية وابن قيم الجوزية وسيد قطب الأفاق، وهذا الإنسان الذي لا يستحق لقب الحيوان في الحقيقة اللي هو اسمه الغزالي، وأيضا فليذهب أسامة بن لادن وأحزابه إلى مصيرهم الحقيقي. إن قلت إلى الجحيم فهم رايحين الجحيم، ولكن أقول إن كل هذا الفكر لا يستحق سوى أن يوطأ بالأحذية. أشكر محبتكم ونكتفي بحد كده، وربنا يجمعنا معكم مرة أخرى يوم الأحد القادم على خير والمجد لإلهنا. وشكرا، وفضل المايك يا أستاذة مريم.